Mets le devant toi comme ça, si tu veux regarder. C'est bon ? C'est bon ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'd. ما هو الفعل المعتل العين يا محمد؟ في المعتل يشانج دي كونجوغيزيون اون مضارع؟ لا لا سا سو اوتر شوز. اذا سئلت سي اون بوز لا كيسيون ما هو الفعل المعتل العين؟ صانع واك المضارع. مو جو ديسبيكي لو شوز. لا ديفيكتوز على انسو دو عين على وزن. معنا عندنا فعله. طيب؟ اتي بالفعل المعتل العين. ميت قال. قال. اين الحرف العين لا هنا؟ الف. الف هو تحت العين مفهوم حاسس كي كونسيرن المضارع سو تخش هسه بارك الله فيك طيب ابري جو جو دي كوا بارابور ا سا يا وهبي المعتل العين او نيفو دو مضارع كيس كي با كيس كي با سباسي انا دي اكسبليكي كوم كوا يا فين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باع يباعو باع يباعو نعم نعم يبيعو أو يبيعو ما أتوقع أنا شيخ يبيعو يبيعو طيب سيس بلتو ناما يا نام طيب إن شاء الله أبخوني سا بيان بار كورا إيه أن أوتر إكزامبل يبيعو إيه أن إكزامبل إن أوستان هكذا إذن عندنا قال يقول باع يبيع نام ينام مفهوم هذا إن شاء الله طيب عندك يا أخنا أيمن بارك الله فيك المعتل العين طيب كويلي متزوم كيس كون في ديتايلو سيغ كومونسر باغزامبل تي مدي أتوا أنت تقول نعم طيب يا سكون سو الواو نعم انت تقول نعم سو الواو يا سكون اي كوم اي مجزوم يورا سكون سو لا ديرنيير ليت voilà. دونك يورا دو سكون كي فون سو رانكونتري voilà. اي اون فا انلفي لا ليت كي فابل الواو alors on dira لم تقول طيب vous avez compris tout ça inchallah ها ici c'est l'amr c'est la même chose mais on rajoute une chose c'est quoi on supprime la lettre du mudara qui est quoi le ta hein أنت تقول الأمر تنلف الحرف المضارع أنت تقول قل سي كومبريس إن شاء الله إي سا تي في سا افيك لا ناهية مفهوم أو افيك لام أو افيك لما إي افيك الأمر إي أون فيغا إيكالمون افيك لام الأمر إيكالمون تو الموند ا كومبري إن شاء الله طيب بسم الله نسيت أغيتي ألوغ L'exercice 21, c'est ça hein? Non, l'exercice 18. 18 Ouais, voilà, 18. Ba'a. Bismillah, les frères. Ta'amil mayali. Hamidun ba'a. Ar-rijalu ba'u. Aminatu ba'at. An-nisa'u bi'na. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Anti bi'ti. Antunna bi'tunna. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Inch'Allah. Hein, c'est واضح. يا ربي اقرا ما يلي غاب زميلي يوما وانا غبت يومين سي كومبريس ان شاء الله طيب اقرا يا محمد متى جئت الى الجامعه جئت في دي قاعدتي نعم اتوا بكم بعت سياره بكم بعت سيارتك سيارتك سيارتك يا عمرو بعتها بثمانية آلاف ريال نعم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبالمدينة المنورة تخيمي أنا ماجد بالكتاب اليوم يا أستاذ C'est bien quand vous entendez le nom du professeur de dire sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il y a du ajr. Et le prophète, sur ce moment, il a comparé celui qui ne prie pas sur lui comme un quoi ? Qui connaît la route ? Comme un avare. Mais faut ? C'est pour ça qu'ils disent, les muhadithines, ils ont beaucoup du ajr. Car ils écrivent beaucoup le hadith du prophète, ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, et certains même, ils blâment le fait de faire comme ils font en français, là. PS, la paix et le salut. Foum, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikoum. Au suivant. Sirna kilometraini. Juste, répète, hein, c'est qui a lu ? C'est toi qui as lu ? T'as lu Ana Majitu bil Kitab al-Yawm ? Oui. Ya Ustad, tfaddal ya Ayman. Sirna kilometraini. Très bien. جاءت الطالبات نعم جئنا قبل قليل ثم ذا كومبري ان شاء الله تامل ما يلي حامد يبيع الرجال يبيعون امنه تبيع النساء يبيعن انت تبيع انتم تبيعون انت تبيعين انتن تبيعن انا ابيع نحن نبيع اقرا ما يلي. Ah, l'exercice 22, vous avez compris c'est quoi hein? C'est à toi si tu veux travailler avec. Bismillah. Doucement, il y a voix haute, comme ça on, tout le monde te suit. Tu dis al-baqala, al-baqali, al-baqala. Pourquoi ? Al-iflam. Taïb, s'il n'y avait pas al-iflam ? Baqaloun. Baqaloun. Taïb, pourquoi tu dis pas baqalan ? Il n'est pas d'informé. Il a quelle place ici alors ? Fa'al, très bien. C'est-à-dire que c'est lui qui vend. Non. Tu saches que vous connaissez, Inch'Allah. Il a dalik. Il y a bien le baqal, l'épicier, le sucre, le sucre, le milh, le sel, le zeyt, l'huile, le bayd, les œufs, le zubd. Zubda, c'est le beurre, le joub, le fromage, le daqiq. La farine ou l'adas, les lentilles. T'as à pas comprendre avec daqiqatun. T'as vu, hein? Daqiqatun, c'est la minute. Daqiq, c'est la farine. Au suivant. Il y a un asadou. Il y a un asadou. Il y a un asad. C'est le lion. Le lion. Mata yadji ou le moudi. Mata. Mata. Ouais. Mata yadji ou le moudi. يجيء المدير في الساعة السابعة. السابعة. نعم. متى يجيء المدير؟ يجيء في الساعة السابعة. أتريد أن تبيع سيارتك يا أستاذ؟ قالت مدرسة للمديرة: هؤلاء طالبات يغيبن كثيرا. نعم. قالت المدرسة للمديرة: هؤلاء الطالبات يغيبن كثيرا. يسير القطار بالبخاري. نعم. كذا يقصد. Je traduis ça là, c'est-à-dire ici on va dire il a le sens de rouler. Al qitar, c'est le train, al bukhar, à vapeur. طيب ان شاء الله. يسير القطار بالبخار. Il n'y en a plus, je pense ça. Hein. طيب suivant. La dernière. نعم سي الفروتي ها تامل ما يلي يبيع لم يبيع لم يبيع لا يلتقي سكنان ها سي لا ميم غاي كون افاي كوا قال يقول لم يقول ها سي كومبري ان شاء الله تبيع لا تبيع لا تبيع ها حذف ماذا الياء لاجل ماذا التقى سكنان يونا دي بوركوا كار سي لا لات كي فابل تبيع الامر بيع ها بيع اي ابري بيع اقرا ما يلي اين المدير لما يجي اين المدير بوركوا ان كسره اين المدير نعم لما يجي لما يجي نعم با لما طيب است كي سي اون اوريت بو دير لما ديريكتومون Qui est d'accord avec lui ? Un, regardez bien, deux. Imagine. Qui a compris ? Il répond. Ben non, parce qu'il y a ici Aïn al-Mudir. peut pas dire lama. On peut pas. C'est pas une, déjà une réponse. Mais Fumada, vous avez compris? Mais s'il aurait dit hal ja al mudir, lama. Mais comme ça, aïn al mudir, t'as aimé, Inch'Allah? Le suivant. Siyarata. يا علي لا تبيع هذه السيارة بيع تلك لا تغيب كثيرا يا حامل يا حامل بيع السيارة يا أخي لا لم أبيعها نعم ملاحظة سنجي غمارك تكتب الهمزة في يجيء بعد الياء وفي لم يجيء فوق الياء هذا سي une règle de l'écriture طيب il te dit Yadji'u, c'est-à-dire s'il est marfou, hein? S'il est marfou, tu l'écris où? À côté. Mais s'il est medzoum, tu mets le ya, je veux dire le hamza, au-dessus du ya. Mais faut, Inch'Allah? Tout le monde a compris cette règle? T'as pas compris? Il dit tuktabu al-hamza fi yadji'u. Tu vois yadji là? Hein? Le Hamza, c'est quoi le Hamza? On va faire le voir à Ayman là. Fais le voir, c'est où? Il est écrit où là? Au-dessus du Ya ou à côté du Ya? À côté. À côté. Quand il est marfou, tu le mets à côté. Mais quand il sera Medzoum, le Hamza, il y aura quoi? Une secoune. Tu le mets au-dessus du Ya. Regarde, c'est pour ça qu'il te dit Ba'd el Ya. Wafi lam yadi, fouq el Ya. Est-ce que dans la Hamza, il y a des verbes qui se ressemblent? Ça sera pareil, la règle. Oui, c'est pas juste pour la mienne, c'est-à-dire tout ce qui s'emploie comme ça. Taïb. Ta'amul mayali, hamidun nama, al-awladu namu, aminatu namat, al-banatu nimna, anta nimta, antum nimtum, anti nimti, antunna nimtunna, ana nimtu, nahnu nimna. Iqra mayali. S'arrêtez où? Fadal. Essaye de lire à vote, hein. Tout le monde. Nama akhi fi sa'ati al-ashira. Wa ana nimtu ba'dahu bi qalil. Naam. Matan nimtan. Nimtunna, nimtunna. Matan nimtunna al-barihata ya akhawati. Nimna ba'da muntasif al-layl, c'est-à-dire minuit. Ah, muntasif al-layl, c'est minuit. Suivant. Jiftu al-barada. Jiftu. Jiftu. Regarde bien, regarde bien. Non, on a jif. Khiftu al-barada falam falam akhruj. Falam akhruj. Falam akhruj min bayt min bayti. Min al-bayti al-yawm. Lamma tu regardes. Si c'est sami'ta ou sami'tu. Et pour savoir ça, tu regardes la fin. Regarde ce que tu as dit. Lamma sami'ta hada al-khabar kitu abki. Pourquoi sami'tu? Pourquoi tu as changé là? Parce que j'ai cru que c'était père là. Le père? Ouais, j'étais bien compris. J'ai cru que la fin c'était père. Comment le père? J'ai pas compris là. J'ai cru que le dernier mot c'était père. J'étais pas. Je me suis trompé. C'est dire quoi père? Le père, le père, le papa? Ouais, le père. Le papa. Mais là, j'ai pourquoi t'as mis Samiatou là, hein? Pourquoi t'as pas laissé Samiata? Parce qu'il y a Kitou. C'est-à-dire Kitou, c'est toi. Mm-hmm. Voilà, ça c'est un indice, Arsène. T'as vu? Adaftarouka, Hada. Lalantouhou, Adaftari, Wakit. وكدت اكتب عليه اسمي نعم هذا ظننت دفتري وكدت اكتب عليه اسمي انامت البنات انامت après si tu mets ti c'est la liaison à la base c'est انامت البنات انامت البنات نعم نمنا قبل قليل très bien نمت البارحه نعم ها دو بونور تام الميالي حامد ينام الاولاد ينامون جدير آمنة تنام البنات ينمنا أنت تنام أنتم تنامون أنت تنامين أنتن تنمنا أنا أنام نحن ننام. C'est compris inchallah. اقرأ ما يلي تفضل. أخي الصغير ينام أخي الصغير ينام مبكرا أما أنا فأنام بعد منتصف الليل. منتصف الليل très bien. Suivant. متى تنامين يا خديجة؟ متى تنامين؟ ها تي برونس لا فان. متى تنامين يا خديجة يا خديجة خديجة؟ يا خديجة. يا خديجة. أنام في الساعة عشرة ونصف. العاشرة. العاشرة ونصف. نعم. أتنام بعد الغداء يا إخوان. أتنامون بعد الغداء يا إخوان؟ نعم. لمدة نصف ساعة. سيفون. ألا تخاف الله يا رجل؟ بلى أخاف. قال الطالب. قال الطالب. قال الطالب الجديد للمدرس أين؟ أين أجلس يا أستاذ؟ قال له المدرس أجلس. إجلس. أجلس. إجلس حين تشاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. هو يخافون. نعم. تأمل ما يلي. ينام لم ينام لم ينام لا يلتقي ساكنان. سي لا ميم غايك كو. أتنامون بعد الغداء يا إخوان؟ نعم ننام لمدة نصف ساعة. C'est-à-dire on nomme à peu près d'une durée d'une une demi-heure. المدة c'est une durée, un temps. مفهوم؟ هذا معنى مدة. كم لك هنا؟ كم مدة لك هنا؟ Tu réponds. هذا معنى. طيب تأمل ما يلي. ينام لم ينام لم ينام لا يلتقي ساكنان. تنام الأمر. نام نم. تنام لا تنام لا تنام. مفهوم إن شاء الله. اقرأ ما يلي. نام زملائي ولم أنم. très bien. لا تنام في الفصل يا أحمد. خف ربك. خف ربك. ربك. لا تخاف سيكون الامتحان سهلا. نعم سيكون الامتحان سهلا. سوا يا عثمان أنت نعسان ألم تنام بالليل؟ بالليل تبيا بلى نمت ولكن نمت ساعة فقط. نعم يا عثمان أنت نعسان ألم تنام بالليل؟ بلى نمت ولكن نمت ساعة. نعم نمت ساعة فقط. C'est compris, Inch'Allah. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع الضبط الحرف الأول. طيب, il demande de lire les mots suivants et tu lui mets les bonnes terminaisons. Vas-y. قل. باع. باع. Tu dis ça, tu dis باع الكتاب يا أخي. بيع. بيع. زود. Suivant, vas-y vite. Khaf. Soum. Nam, nam, il y a quelque chose avant. Nam. Suivez les frères. Soum. Sir. Hein? Koun, taïb. Qala yaqulu. Là, il vous a mis quoi? Entre parenthèses, il vous a dit. Al-alif, ça correspond à quoi? Al-harf al-illa, vous y êtes? Et le waw? C'est quand il sera au Moudara. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ba'a yabi'u. Al-alif, harf l'illa. Walakin fil Moudara. Il est devenu yabi'u. Taïb. Nama yanamu. L'alif, il est au Madi, il est au Moudara. Anta qulta, ana qultu. Taïb. Wal'am qul. Anta bi'ta, ana bi'tu. طيب الأمر بيع. طيب أنت نمت أنا نمت الأمر نم. كاين كيسيون بارابور ا سو درس في المعتل العين؟ كل مدا كومبري ان شاء الله. ها طيب الكلمات الجديدة كامل أنتي الملح لسال العدس للانتي القطار لتخان منتصف الليل منوي غلب يغلب فانكر طيب صداع مود مال دو تات الزيت لويل البقال لبيسي البخار لا فابور حيث او ها سي كومبري اجلس حيث شيت سي سي تو او تو مفهوم كذب يكذب منتير مشغول اوكيبي طيب الجبن فروماج بيضة جمع بيض لزو فاكيهانيو سي لو فروتيي ينبغي il convient ذو القعدة سي لي مو ان عرب الدقيق لا فارين الغابة لا فوري الغدا سي ا ميديا ان فرونسي اون دي كوا ديجيني السلام عليكم. C'est le matin. Déjeuner, taïb, repas, sinon Dieu. La yambari, il ne convient pas. Tu peux répéter Doul Qaada? C'est à moi, Doul Qaada. Doul Qaada, après, je crois, il y a Doul Hadja. Taïb, comme il y a un peu de temps, on va lire le texte et tout. Comme ça, demain, on commencera l'exercice. Ce sera Mu'tal al-Fa. Bismillah, Makhra, al-Hiwar. درس 28 لسون 28 تفضل ماذا تفعلين يا بناتي يا بناتي يا بنتي يا بنتي اكوي اكوي الثياب الثياب التي غسلناها امس نعم اكوي الثياب التي غسلناها امس اكويت القميص يا اكويت C'est une sœur, hein? C'est sa sœur, Akawaiti. Akawaiti, le Khamis, c'est parce que c'est à cause du prénom, c'est. Là, Souad. Comment Abiyad? J'ai pas compris. Pourquoi tu t'es concentré sur Abiyad? Ibrahim, il parle à sa sœur. Mada taf'ilina ya binti. C'est même pas sa sœur, c'est sa fille. Akawaiti, le Khamis, ya. Le Khamis, ya Wahbi. Non. Pas Kawaitou. Kawaitou, Kaf. Ah, tu dis Karim ou Karim? Ah, Karim, Karim. Ah, pas Karim. Non, Kawaitou, le Khamis, l'Akhdar. Lima, Akouihi Badou. Lima? Non, Lam. Lam, Akouihi Badou. Non, la lame akwi bad. Mais si c'était lama, elle aurait pu dire quoi? Lama. Au suivant. Fils sabah, les frères lisez. Nam, inna zamilati salwa. دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بذهابي إلى بيتها بعد صلاة العصر. نعم إن زميلتي سلوى سان برينوا دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. اذهبي وارجعي. Ah ouais, Erjaï. On l'a vu cette règle. Quand je lui dis préparer le texte, aujourd'hui, un frère m'a donné une faïda. Ils disent que l'imam Malik, rahimallah, avant de donner son cours, c'est pas avant de faire un cours, il lisait son cours 100 fois. Imaginez-vous. 100 fois, il lisait son cours. Ça ira peut-être, avant, quand il va arriver, il va dire de tête. Quand on lit quelque chose au bout de 10, 20 fois, ça y est. Alors imaginez-vous, 100 fois. ترجمة الإمام مالك رحمه الله. Alors imaginez-vous, vous aurez lu ce texte au moins une dizaine de fois. Ça y est. Chacun il lit une ligne très rapidement. Tu vois. اذهبي وارجعي بعد الصلاة المغرب. يا أبا محمد تعال هنا وانظر. وانظر. Je viens de corriger le frère. يا أبا محمد تعال هنا وانظر. انظر انظر ان محمدا يجري على السلام اخشى لا بقى على السلام على السلام على السلام على السلام اخشى ان après il y a un point ان محمدا يجري على السلام اخشى ان يقع تفهم بارك الله فيك لا تجري يا محمد تعال هنا تعال هنا ما هذا بيمينك ما هذا بيمينك بيمينك أريني ارمي هذا تراب ارمي هذا تراب arrêtez-vous les frères au point comme ça ça fait une bonne lecture يدخل محمود السلام عليكم وعليكم السلام جئت اليوم جئت اليوم متأخرا يا محمود ناسي إبراهيم طيب جئت اليوم متأخرا يا محمود فما السبب شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق Les frères, regardez. Lem. Il y a un point d'interrogation. Lima, chakaoutou. Lima, chakaoutou. On a fini le 2 bientôt. Là. Alors, regardez, là, c'est un élève qui se plaint d'un autre élève. Il vous donne une anecdote de Cheikh Mohamed Ibrahim, rahimahullah, qui était le grand Cheikh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et c'est le grand-père de qui ? De Salah Ali Cheikh. Une fois, il y en a, il s'est plaint auprès de lui, car il y en a, il plaisantait sur un talib im. Et il l'a frappé devant tout le monde. Il a dit, « La testahzi bi talib im. » Vous avez compris ça ? Il a dit, « Ne plaisante pas sur un talib im. » Alors imaginez-vous à notre époque maintenant, on ne plaisante même pas sur un talib im. On ment sur des talib im. Ça ment, ça fait des problèmes à un talib im. Alors qu'un talib im, indallah, il a une grande place. Parce que bidnillah, un talib im, il va devenir quoi, bidnillah ? Un héritier de qui ? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Et ça, c'est dans la tarjama de Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, rahimahullah. Il l'a frappé, il lui a dit, ne plaisante pas avec un talib im. C'est-à-dire, c'est un homme, il éduquait beaucoup ses élèves. Et un autre, une fois, lui a dit, ya Cheikh, un tel, il parle sur toi. Il l'a frappé, il lui a dit, le diable n'a trouvé que toi pour venir. Regardez, subhanallah. Ouais. C'est-à-dire, il voulait quoi ? Fermer cette porte-là. Maintenant, al-namima ou al-kadib. Pour ça, les frères, il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup attention avec ça. Le mensonge, c'est très, très grave. Tel point que Cheikh Rabi'i dit, c'est min sifat al-yahoud. Al-kadib, laisse à min sifat al-islam. Min sifat al-yahoud wa al-munafiqin. C'est vrai. Et tu trouves des frères parmi nous qui mentent, qui font des problèmes. C'est pour ça qu'il faut mettre en garde sur ces gens-là. Wallah. Un frère qui ment et qui jure Wallah, si vous le voyez marcher avec des frères, tu dis ce frère-là, fais attention, il ment. Il fait des problèmes. C'est wajib. C'est pas un petit mensonge. Ibn Qayyim, il dit assas li kulli shar. C'est la base de tous les maux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ? La yazar rajul yakdub hatta yakdub indallah mada. Kadhab. Vous avez compris ? On a parlé de ça par rapport à ça. Le respect d'un talib im. Barakallahu fikoum. Doucement. Tu veux lire vite et après on n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Ma hadhi al halawa. اشتريتها اشتريتها لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا أدعوهم لتناول العشاء لا بل لتناول يلا حفجر لتناول العشاء بعد غد نعم فسيكون عمك موسى أيضا معنا سيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. إن شاء الله. Des mots pas compris ? Donnez la ligne et la personne, hein, comme ça, ça va plus vite. Fadal Mohamed. Tanaoul. Tanaoul, c'est le dernier mot, ça veut dire. Hein, ici, il a le sens, quand il a dit Doroum les Tanaoul, ça veut dire pour prendre le repas. Hein. Et après, il peut avoir plus en sens. Être à la portée. Tu vois ? Mais ici, le sens de quoi ? Pour qu'il prenne le repas avec nous. Non. Tanaoula. Ouais, parce que là c'est Nala. Mais après il y a Nala également. Pardon. L'avant-dernière réplique de Mahmoud. L'avant-dernière de Mahmoud, hein? Ouais. Royat, oui. Tawaz, le verbe tawaz c'est plier. C'est où, mais Mahmoud? Ah, quand il a dit. Liannaou daiman yakhoud kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Hein? Tawaz c'est le verbe plier. Il plie, mais. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Les feuilles. C'est bon ? C'est bon ? Allez. C'est bon, les vrais ? Allez, Bilahouna, Barakallahu fikoum.